أحد فرد صمد ولا نشرك بك أحد لا والد لا ولاد لك يا رب البشر أحد فرد صمد ولا نشرك بك أحد لا والد لا ولاد لك يا رب البشر أحد لا والد لا ولد لك يا رب البشر لا والد لا ولد لك يا رب يا مجري السحاب أنا مؤمن بالكتاب فجنبني العذاب أنا خايف من سقر يا مجري السحاب أنا مؤمن بالكتاب فجنبني العذاب أنا خايف من سقر نشرك بك أحد لا والد لا ولد لك يا رب البشر لا والد لا ولد لك يا رب البشر عصيتك وما لقيت عذر جيتك واستحيت رضاك رب اشتريت بما بقى لي من عمر عصيتك وما لقيت ربي استحيت رضاك ربي اشتريت ما بقى لي ما نعمر وحدك إلهي يا كريم وانت بحالي عليم فكن فيني رحيم وارزقني يا ستر إلهي يا كريم وانت بحالي عليم فكن فيني رحيم وارزقني يا ستر ولا نشرك بك أحد لا والد لا ولد لك يا رب البشر أحد فرد صمد ولا نشرك بك أحد لا والد لا ولد لك يا رب البشر لا والد لا ولد لك يا رب البشر